وقوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه. إن عصيتم الله فالله عز وجل قادر أن يبدلكم وأن يغيركم وأن يذهبكم، بأن يفلت عليكم جنا، بأن يفلت عليكم البحار، بأن تقع الزلازل والبراكين، بأن تنزل الصواعق والشهب من السماء، بأن يرسل الأمطار. الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. فالإنسان ضعيف، عرق واحد لو غلق البدن خلاص انتهى الإنسان، الإنسان ضعيف. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، كما قال الله تعالى في آية أخرى. قال بعض السلف، واحفظوا هذه العبارة من أجملها، قال: ما أهون العباد على الله إذا ضيعوا أمره. ما أهون العباد على الله إذا ضيعوا أمره، إذا ضيع الإنسان أمر الله فما أهونه على